باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا. بل يقع بانتهائها النفخ في الصور بخلاف ما ذكر معها، فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. الله أعلم بذلك، لكن أقرب شيء فيها أنها يعني أولها وآخرها باعتبار ما ذكر معها. وأما مسألة أنه لا يبقى شيء بعدها من أمور الدنيا غير صحيح كما في الحديث الآتي، لأن الناس لسه بتبيع، الناس لسه بتدور على الإبل، والناس لسه بتاكل، فالبيع والشراء إلى لحظة قيام الساعة، والاهتمام بسقي الإبل إلى لحظة قيام الساعة. أول من يسمع النفخ في الصور رجل يليط حوض إبله، فإذا سمعه أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني عمل كده، فيسمعه فيصعق. هذا دليل على ان لغاية قيام الساعة لسه الناس بتدور على الإبل وعشان ايه تسقيه. يبقى نقول اول ذلك اخر ذلك، مش اخر اشراط الساعة، اخر هذه الايات، اخر الايات العشر. يقول وآخر ذلك، بيقول لا تقوم، هو بيقول ايه الحديث اللي هو بتاع مسلم ده، لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، بس كده. وآخر ذلك نار، آخر العشرة دي ما يلزمش انها آخر ايه مطلقا، لكن آخر باعتبار العشر، وأول باعتبار أنها يعني إيه الأمور التي تنذر بقربها جدا، يعني هي أولية نسبية وآخرية إيه نسبية. قول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يلد من يقبلها. قال يحتمل أن يكون ذلك وقع كما ذكر في خلافة عمر بن عبد العزيز، فلا يكون من أشراط الساعة. نقول بل هو من أشراطها ولكن ليست الكبرى، فإن من أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشراط الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كعصي الغنم، وذكر فيض المال. فيبقى من أشراط الساعة ولكن ليست أشراط الكبرى، لأن في أشراط من أشراط الساعة ما هو من جنس الأمور المعتادة التي تزيد حتى تؤدي إلى الأشراط الكبرى. يقول وهو نظير ما وقع في حديث عدي بن حاتم الذي تقدم في علامات النبوة، وفيه ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه ذهبا يلتمس من يقبله فلا يجد. ففيه إشارة إلى أن ذلك قريب، يعني عهد عمر العزيز نعم يكون ذلك، لأنه قال لا إن طالت بك حياة، حطول قد إيه يعني حياة الصحابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلة فإنه لا يمر عليها مئة عام وعلى الأرض نفس منفوسة، يعني 110 سنة 110 هجرية آخر انقراض الجيل. قال لئن طلت بك حياة. قال وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق عمر ابن أسيد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب بسند جيد قال لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع به. إن هذا قد وقع بالفعل. هذا الخبر وغيره من الأخبار استثناء من قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا. ليس كل الناس كذلك وليس كل الأزمنة كذلك، ولكن هذا يقع في بعض الأزمنة لبعض الناس. والحديث لم يذكر أن هذا يكون عاما في كل الناس، في أنه يمشي الرجل بصدقته، أي رجل ينطبق عليه ذلك. قال وقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. قلت وهذا بخلاف حديث أبي هريرة الذي بعده كما سيأتي البحث فيه، فقد تقدم في ترجمة عيسى عليه الصلاة والسلام من أحاديث الأنبياء ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا. قال وفيه ويفيض المال، وفي رواية حتى لا يقبله أحد. فيحتمل أن يكون المراد اللي هو الأخير، إن ده زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، والأول أرجح اللي هو قد وقع ذلك ومنه زمن عمر بن عبد العزيز. لأن الذي رواه عدي ثلاثة أشياء: أمن الطرق، هل رأيت الحيرة؟ قال فوالذي نفسي بيده لترتحل الضعينة أو لترتحلن الضعينة من الحيرة حتى تأتي البيت لا تخاف إلا الله، أي هذا من أمن الطرق. والثاني والاستيلاء على كنوز كسرى، لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز، قال كسرى بن هرمز. قال عدي فلا، والثالثة ولا والذي نفسي بيده لئن طلت بك حياة لترأن الرجل يخرج ملء كفيه ذهبا فيلتمس من يقبله فلا يجد. فهذا قال عدي ولقد رأيت الحيرة، لقد رأيت المرأة أو الضعينة ترتحل من الحيرة إلى بيت الله لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولا تكونن الثالثة. عشان كده بيرجح زي ما قلنا إن ظاهر الحديث بيقول لئن طلت بك حياة، يعني الكلام ده لئن طلت بك حياة لا ترن ذلك، إذن الكلام ده قريب. قال ذكر ثلاثة أشياء: أمن الطرق والاستيلاء على كنوز كسرى وفقد من يقبل الصدقة من الفقراء. فذكر عدي أن الأولين وقعا وشاهدهما، وأن الثالث سيقع، فكان كذلك لكن بعد موت عدي في زمن عمر بن عبد العزيز، وسببه بسط عمر العدل وإيصال الحقوق لأهلها حتى استغنوا. أما فيض المال الذي يقع في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم فسببه كثرة المال وقلة الناس واستشعارهم بقيام الساعة، وذلك لأن البركة تكون عظيمة، يقال الأرض ردي بركتك وأخرجي ثمرتك، فيومئذ يأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى تكفي اللقحة من الإبل الفئام من الناس، وتكفي اللقحة من البقر القبيلة من الناس، وتكفي اللقحة من الغنم الفاخذة من الناس. وهذه الروايات كلها بسبب البركة التي حلت في الأرض بسبب الحكم بشريعة الإسلام وانتشار الإسلام، وأن صارت الملة واحدة. وقد وعد الله عز وجل فقال: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الناس اللي بتقول الكرة الأرضية ما تكفيش الناس ولازم ايه نحدد النسل، وهم اللي بيقولوا ناس بتوعهم كتروا النسل، وهم اللي بيقولوا ان الأمة قليلة النسل أمة ضعيفة، عندهم أزمة ضخمة جدا، لكنهم بيشتغلوا علينا احنا بس في الكلام، يعني احنا اللي مسؤولين عن احنا ان البشرية تبقى عندها ما عندهاش أزمة. على فكرة الأرض فيها من البركات ما لا يعلمه إلا الله، لكن المشكلة أن الناس لا يعملون بشرع الله، وينتشر الكفر والبدع والضلالات واتباع الشهوات والشبهات، ترتب على ذلك قلة البركات، والناس هي عمالة تعاني معاناة لا يعلمها إلا الله. نحن للعلم أقلهم، يعني الحرائق دي احنا ما عندناش حرائق للدرجات، لا تكاد توجد حرائق بسبب الطقس، سبحان الله. اليونان عندنا إيطاليا وهناك وكاليفورنيا، يعني حاجات عجيبة، حرائق الغابات دي أمر الجفاف الشديد اللي كان عندهم يعني لأوائل الشتاء الماضي، ده كان في أزمة جامدة جدا في كثير من المحاصيل. في الصين أيضا كذلك جفاف شديد، وإحنا حتى بعد ما حصل موضوع سد النهضة إلى الآن بفضل الله عز وجل إيه ربنا مقدر كثرة المياه وعدم الحاجة إلى ذلك. ها سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يعني جعل البركات زمن عيسى صلى الله عليه وسلم فيها في الأرض خيرا أكثر مما يتصور الناس. قال: يقول أخو عبيد الله بن عمر لأمه: يا أم كلثوم بنت جرول ابن مالك ابن المسيب ابن ربيعة ابن أصرم الخزاعية، ذكرها ابن سعد، قال: وكان الإسلام فرق بينها وبين عمر. يعني ده كانت ايه هي إيه كانها لم تسلم. تقدم في كتاب الشروط في آخر باب الشروط في الجهاد اللي هو كان ذكر حديث الحديبية، قال: وقد أخرج الطبراني عن أبي إسحاق قال: حدثنا حارثة بن وهب الخزاعي، وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر. وبعد كده أنجبت من رجل آخر حارثة ابن وهب. قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حجة الوداع، وأصله عند مسلم. وأبي داود من رواية زهير. قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. يقول هكذا ساق هذه الأشراط السبعة مساق الحديث الواحد. صدفين قال مساق الحديث الواحد هنا، وأورده البيهقي في البعث من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبيه فقال في كل واحد منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها كانت أحاديث متفرقة جمعها إما أبو هريرة أو بعض الرواة. ثم قال أخرج البخاري هذه الأحاديث السبعة عن أبي اليمان عن شعيب، قلت فسماها سبعة مع أن في بعضها أكثر من ذلك، اللي هي الرواية دي، إنه قال حتى تقتتل فئتان عظيمتان، حتى يبعث دجالون كذابون، حتى يقبض العلم، تكثر الزلازل، يتقارب الزمان، تظهر الفتن، يكثر الهرج، يكثر فيكم المال، يتطاول الناس في البنيان، يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه، حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه 11 آية قبل قيام الساعة. فعشان كده يقول ففي بعضها أكثر من واحد، بقول بعض هذه الطرق بقى أكثر من شرط من أشراط الساعة، كقوله حتى يقبض العلم، كقوله حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، وتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، فإذا فصلت زادت على العشرة. وقد أفرد البخاري من هذه النسخة حديث قبض العلم فساقه كالذي هنا في كتاب الاستسقاء، ثم قال وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، اقتصر على هذا القدر منه، ثم ساقه في كتاب الزكاة بتمامه. وذكر في علامات النبوة بهذا السند حديث لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. هذه المذكورات وأمثالها مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع بعد، يعني بعده قبل أن تقوم الساعة، لكنه على أقسام: أحدها ما وقع على ما وفق ما قال، والثاني ما وقعت مباديه ولم يستحكم، والثالث ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع. فالنمط الأول تقدم معظمه في علامة النبوة، وقد استوفى البيهقي في الدلائل ما ورد من ذلك بالأسانيد المقبولة والمذكورة، منه هنا اقتتال الفئتين العظيمتين، هو اقتتال أهل الشام وأهل العراق، علي بن أبي طالب ومعاوية ومن معه، طبعا الأول طلحة والزبير ثم معاوية، وقعة الجمل وصفين، وكلا وفعلا دعواهما واحدة، وكل منهما من أهل الإسلام، وكل منهما من أهل السنة، وكل منهما يعظم الكتاب والسنة. قال وظهور الفتن الشبهات والشهوات، وهذا ينبغي أن يكون من النوع الثاني، لأن هذا ظهر ويتزايد ويعني يستحكم مع الأشرط الكبرى، الفتن الكبرى وكثرة الهرج. هو في الحقيقة يعني هذا أيضا من الثاني، لأن هم ما شافوش اللي حصل، يعني هم بيحكوا حكايات عن مقتلات عظيمة لكن ما فيش حاجة حصلت زي اللي حصل في الحربين العالمية الأولى والثانية، وطبعا في حاجات قبل كده وأثناء ذلك حصل فيها مقتلة يعني هائلة، الثورة الشيوعية بعد الحرب العالمية الأولى ربما قتل فيها قدر الحرب العالمية الأولى. التتار طبعا بلا شك قتلوا ملايين، بس انت يعني الحرب العالمية الأولى بيقولوا حوالي من 15 إلى 20 مليون، محدش يعرف يحصيها. الحرب العالمية الثانية من 70 إلى 85 مليون، غير اللي ماتوا بعد ذلك من أثار الحرب الكيماوية والجراح، لأن القتلى دول أضعفهم جرحى، وغير القتلى الذين قتلوا بعد القنبلة النووية اللي هي لوحدها حصد 200 ألف في اللي هي بتاعت هيروشيما، وأصغر منها شوية ناجازاكي، الواحدة منهم فيها 200 ألف أو أقل قليلا في الثانية. فالحرب العالمية حصل فيها مقتلة في 6 سنوات ما لم يقع في شيء. لكن مثلا يوغوسلافيا جعلها دولة على حساب طبعا المسلمين في البوسنة والهرسك، دي أكتر حاجة طبعا، وغيرهم قتل فيها 5 مليون. الثورة الشيوعية اللي بتاعت لينين قتل فيها نحو 20 مليون، معظمهم من المسلمين، لأن الدولة دي تكونت على حساب الممالك الإسلامية بعد هزيمة الدولة العثمانية ويعني ضعف الشديد للمسلمين. لكن الحرب العالمية كان أكثرهم كفار. يقولوا إن أصلا لما اقتحم هتلر الاتحاد السوفيتي سنة 42 كان قتل حوالي 20 مليون، قتل في المعارك 20 مليون فقط على عدد اللي اتقتلوا في قيام هذه الدولة الخبيثة اللي هي الاتحاد السوفيتي. سبحان الله. فالمفروض ان كثرة القتل دي من الامور اللي المتزايدة، نسأل الله العافية، تطور الناس في البنيان، وهذه من الامور اظنها ما وقعت في زمانهم مثل ما وقع في زماننا. ما كانش حد بيبني مباني عالية جدا بهذه الطريقة، يعني القصور نعم كانت موجودة بس ما فيش حد، ما فيش نطاحات سحاب، فيش حاجات تقترب من السحاب، فعلا السحاب المنخفض نطاحات السحاب دي بتوصل فيه ها، واحيانا بتبقى فيه سحب بتبقى وسط في بعض الادوار السحاب تحتيها، دي عمرها ما وصلت للناس مطاعم السحاب، لا نعرفهاش جوه الادوار العاليه دي عشان يتفرجوا على السحاب وهو تحتيه. سبحانك ربي سبحانك، واعلى مبنى في العالم بتاع مبنى الساعه، والتانيين برج خليفه بينافسوهم يعني تنافس، وبعدين عايزين يبنوا بعديها يعني، وده مصداق ما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا والله من العجب، لأنه كانش حد يتصور إلى زماننا هذا إن العرب أقصى حاجة بيبني خيمة، ولو زاد شوية يبني بيت من الإيه؟ من الطين يعني، من اللبن يعني، حاجة دور واحد. وأما إن هم يبنوا أعلى المباني في العالم والناس تسكن فيها، فهذا من معجزات النبوة الظاهرة، وأن ترى الصم البكم ملوك الأرض. سبحان الله، تترى ناس يعني لا يفقهون ولا يرون ولا يتعظون من الآيات في المشارق والمغارب، قال وتمني بعض الناس الموت وقتال الترك. كل ده قتال الترك قد وقع بل وانتهى بإسلامهم. تمني بعض الناس الموت ده حصل في زماننا كتير قوي يعني، بس علشان الفتن عشان الدنيا. وبعض الأوقات كان الناس يتمنون الموت لأجل الدين، وسبقت هذه المسألة. قال وتمني رؤيته صلى الله عليه وسلم، بس مش موجود هنا في الحديث ده، ده هو عند البيهقي، لكن هنا الحديث ده مفيش رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. إنه يتمنى أحدهم أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولو خرج من أهله وماله. ومما ورد منه حديث المقبوري عن أبي هريرة أيضا قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، وهذا لم يرى مثله أكثر من زماننا، يعني أكثر زمن وقع فيه تقليد الغرب. يعني الواحد مثلا يبص يلاقي إن مغني الراب ده ترافيس سكوت ده يلاقي حد من أبناء المسلمين يسمع له والتذاكر تخلص ب 300 مليون في ربع ساعة من ساعة ما أعلنه، والمهم إن هو جه برضه بس من غير آلات يعني، ولقى ناس تروح معاه بس طبعا عدد محدود جدا يعني، وماشرين صورهم في ضوء الموبايلات بس عشان يعملوا حاجة عند الهرم. الواحد يتعجب طبعا، ما عارفش حاجة طبعا من الحاجات الفظيعة اللي كانت بتحصل، ولكن الواحد بيبص كده وهم بيزعقوا ويتنططوا فعلا يقول ان في حاجة غير طبيعية، سيطرة شيطانية على هؤلاء القوم. فازاي ان في ناس تعمل كده بالخبل، ان في ناس تتبع الأمة سنن من كان قبلها بهذه الطريقة. نسأل الله العافية. اتباع سنن من كان قبلنا في يعني تبديل الشريعة، ترك ما أنزل الله، ترك الحكم ما أنزل الله، والحكم بزبالة الأذهان، وكلها تعذيب للناس، كل أنواع ما يخالف شرع الله عز وجل. الناس لما تتدبر فيها على سبيل المثال السجن الطويل، ما عندنا سجن طويل بهذه الطريقة. يعني السجن اللي عندنا على قول من يقول ان السجن يقوم مقام التغريب يبقى ايه، سنة تغريب، وسنة تغريب عام. لكن ان الناس النهاردة 25 سنة حاجات بتغير في نفس الانسان، مع انه لو اتقطع ايده ومشي يبقى اسهل، او يقيم عليه القصاص في القتل، او يعني حدث يعني حدثت له انواع العقوبات الفورية التي تخفف على الإنسان في النهاية من تعذيب في الحياة. هم بيقولوا حقوق إنسان، وإن الجلد والقتل بأنواعه المختلفة كل منافي لحقوق الإنسان، وهم بيعذبوا البشر عذاب لا يعلمه إلا الله. كنت بقرأ النهاردة إن هم كانوا الروس عملوا تجربة على بعض السجناء عشان في غاز معين يخلون الناس تستنشقه ما يناموش، فبيقولوا بعد 15 يوم الناس بقوا مش مثل الهياكل العظمية، وبيصرخهم، وبعضهم مات أصلا من قلة النوم، وكانوا بيعذبوا الناس في غوانتانامو قلة النوم بالإضاءة العالية والأصوات الفظيعة التي تدمر الإنسان. الحاجات العالية جدا دي فعلا مضرة جدا بصحة الإنسان، أعظم ضرر. فهم بيعذبوا البشر، فضلا اللي اخترعوا كل أنواع ألوان التعذيب بالآلات المعاصرة دي هم الغرب. هم ما يعرفوش حقوق الإنسان نهائيا، ولا حتى وسطهم. والله أكبر تجارة للرقيق الأبيض اللي هو تجارة الجنس يعني موجودة في أوروبا وأمريكا، يعني ده أمور معروف تماما. يعني كمية الأفلام الإباحية اللي بيصوروها بمليارات المشاهدات اللي تزيد على عدد أفراد الكرة الأرضية، بس طبعا مش كل أفراد الكرة الأرضية أو مش كل البشر يعني بيتفرجوا عليها، بس اللي بيتفرج بيتفرج أحيانا بمئات المقاطع وأحيانا آلاف المقاطع كل أسبوع ولا كل شهر على حسب درجة الإدمان. الحاجات دي هما بيعملوها من خلال ناس مستعبدين خطفوهم أو جابوهم على أغراض معينة وبيستعملوهم في هذه التجارة. فالناس ما بتعرفش أصلا يعني حقوق إنسان ولا شيء، نسأل الله العافية. العجب إن المسلمين يقتدون بهم، ونسأل الله العافية. هو جعلها من مما وقع من النمط الثاني. برضو عايز أقول هم ما شافوش إزاي الأمة أخذت بأخذ القرون من قبلها كيف يكون. طبعا شافوا في زمانهم طبعا أشياء وقعت، إن دخول الأمم يعني الجاهلة في الإسلام بما عندها من الجاهلية أدى إلى وجود أشياء لم تكن موجودة قبل ذلك. يعني على سبيل المثال دخول قضية وحدة الوجود إلى أناس ينتسبون إلى الإسلام، وطبعا اللي يقولها ما بقاش مسلم، لكن هي موجودة ولغاية النهاردة في ناس بتروج لها، يروجون لفكر ابن عربي وجلال الدين الرومي، وهم يعني حريصين على نشر وحدة الوجود حتى باللفظ. يعني أسر جبر ده بيقول اللي هو وحدة الوجود، ان ربنا عبد نفسه بنفسه لنفسه، وده اللي بيسموه الفناء ووحدة الوجود باللفظ ليس بالاحتمال، عشان نقول لا ده احنا هنعذره، ده هو بيسميها. وبعدين طبعا اذا كان ابن عربي نفسه طبعا بيجيب كلام حق يروج به الكلام الباطل، لدرجة ان ابن تيمية في اول امره قبل ما يقرأ كل كلام ابن عربي كان يحسن به الظن، يقول كلام جميل جدا في اتباع الكتاب والسنة، وبعدين يقول الكلام الكفري المبين بعد ذلك. تلاقي اشعار جلال الدين الرومي في حاجات في الحب يعني اشعار جميلة جدا، وفي اشعار في وحدة الوجود وفي الاباحية وفي مبشرة الحيوانات وفي وقائع الزنا، وكل ده باسمه في المثنوي المعنوي. فاحنا عند يعني في بلاء فظيع حصل في الامة. عايز اقول لكم ان اللواط ما كانش في العرب، انما دخل بعد ما فتحت الفتوح في عهد ابي بكر رضي الله عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام اخبر بان من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول به. الكلام ده كان لانه ما كانش موجود في العرب ولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. اللواط دخل الى امة الاسلام من الامم الجاهلية لما دخل بعضهم في الاسلام وبقي على ما هو عليه، نسأل الله العافية. السجود للملوك فضل يمكن 4 قرون الأمة ليس فيها هذه المسألة بحال من الأحوال. لما السلاطين في الخلافة لما ضعفت الخلافة العباسية ودخل الملوك السلاجقة السلاطين السلاجقة نقلوا اللي كان عندهم في السجود، وبدأت الفتاوى البعض يبحث بقى في حكم السجود ايه لغير الله، والبعض يقول ده سجود تحية، والبعض يقول لا ده تقبيل للأرض. ما هو حتى بعضهم يعني أنكر عليه العلماء إنكارا شديدا لما قال إن ده مكروه، طبعا بلا نزاع إن ده إيه محرم أو كفر. يعني هنقول لو في حد عنده شبهة وتأويل إن ده سجود تحية كان لمن قبلنا من الأمم وده مش سجود لغير الله اللي هو السجود الكفري، يعني هنقول إن هذا الأمر يعني ما دخلش إلى أمة الإسلام إلا في تلك الأزمنة لما دخلت الأتراك السلاجقة إلى بلا إلى إلى يعني في الإسلام وصاروا هم الملوك. يعني عندنا يعني أشياء كثيرة للتبرج في زماننا ما حصلش أبدا في عهد الأمة الإسلامية. ده عايز أقول لك في عهد الأمة الأوروبية والأمريكية زي ما حصل في زماننا ده. يعني فعلا والله العظيم إن الناس تتعرى بهذه الدرجة؟ كنت لسه بقرأ حوار برضو كده جايبينه سنة 1965 ان في فستان معروض مكشوف معظم الصدر, فستان نسائي, وبيسألوا النساء والبنات الانجليز تقدر تشتري البتاع ده؟ قلت مفيش واحدة عندها, كلهم يقولوا مفيش واحدة عندها اخلاق تلبس البتاع ده. سنة 1965 يقولوا ما ظنش ان واحدة عندها حياء تلبس الفستان ده, انا مش ممكن اقبل البس الفستان ده. تخيلوا النهاردة ان البكيني ده بقى حاجة ايه, هدية يعني. الصور القديمة في اوروبا على البحر بالفساتين زي عندنا هنا دلوقتي, بس في ناس لغاية النهاردة بالمايوهات لغاية النهاردة وبالبكيني. الامر ده ما حصلش فعلا, يعني فعلا قبل هذا الزمان, الزمن ده حصل فيه من اتباع الأمة سنن من كان قبلها وسنن القرون من قبلهم, لم يقع مثل ما وقع في زمنها, تزايد. ولذلك بنقول ده وقع وتزايد, نسأل الله العافية. يزيد حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية سيكون في أمتي من يأتي أمه علانية, فلهذا بالله تفاسد يتسافدون فيها تسافد الحمر, ان الناس تقع على بعضها في الطريق. انت بتلاقي النهاردة بدايات بس الدنيا بتقوم, واحد شاب بيبوز بنت تلاقي الدنيا اتقلبت على الفيديو, ولكن الزنادقة واعداء الامة يقعد يقولهم هي صورت ليه, انتوا زعلانين من ايه, الحب ممنوع ليه, هو فيها ايه لما يبوسها, وده في الطرقات, ده في الطريق. وفي واحدة تانية ممكن يعني بس من هم لابسين هدومهم, لكن في اماكن يقع فيها الفواحش في بلاد المسلمين قدام الناس على الشواطئ في بعض القرى السياحية كما اخبرنا من اخبر. اللهم نسألك العافية. المخدرات صح, حديث صح. وحلق اللحى ما كانش موجودة, حلق اللحى والله صدقت, حلق اللحى ده ما كانش موجود في الأمة ولا عند اليهود ولا عند النصارى. تشوف الصور بتاعة المخترعين الكبار عندهم كلهم ايه, ملتحين, لغاية ما جه المصيبة دي اللي حصلت, وان المسلمين النهاردة يعني يتبعوهم الفن بهذه الطريقة الغربية. ما حصلش الكلام ده نهائي, نسأل الله العافية. لا الموضة حناخد ممكن نقعد فيها لغاية المغرب. قال ومن النمط الثاني تقارب الزمان وكثرة الزلازل وخرول الدجالين الكذابين. تقارب الزمان شعور الناس بسرعة مرور الزمن, ده حاصل منذ أزمنة. كثرة الزلازل في زماننا زيادة بالغة, وطبعا احصائها دلوقتي بقى اكثر, يعني كل يوم يحصل على في الكرة الارضية بس معظمها بيكون في غير المناطق المأهولة 5-6 زلازل على الاقل, معظمها في المحيطات والبحار. قد تقدمت الاشارة في شرح حديث ابي موسى في اول كتاب الفتن الى ما ورد في معنى تقارب الزمان, إما قلة البركة وإما الشعور إن الناس فعلا تكون الساعة كالساعة كاحتراق السعف, تكون السنة كالشهر ونحو ذلك. وقع في حديث أبي موسى عند الطبراني يتقارب الزمان وتنقص السنون والثمرات, نقص السنين ده سرعة مرورها أيضا. وتقدم في بلاء في باب ظهور الفتن ويلقى الشح, ده دليل إن هناك إيه, أحوال مختلفة وبلاد مختلفة, في ناس يلقى فيها الشح وفي ناس يزهد الناس فيها في الإيه, في المال, أوقات وبلاد. ومن حديث ابن مسعود لا تقوم ساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة لكثرة القتلى في الملحمة مع الروم. وحديث حذيفة بن أسيد الذي نبهت عليه أنيفا لا ينافي أن قبل الساعة يقع 10 آيات، فذكر منها 3 خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. والظاهر فيها دي أنها زلازل ضخمة جدا، لأن الزلازل أصلا عبارة عن تشققات في القشرة الأرضية فيحصل خسف بما يقع فيه. وذكر منها الدخان، ده دليل أن هناك دخان قبل يوم القيامة غير الدخان الذي كان بمكة الذي قال عنه ابن مسعود 5 قد مضين، وذكر منها الدخان لما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بسنين كسن يوسف، فكان أحدهم يرى كهيئة الدخان بينه وبين السماء. وأخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث صحارة: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من العرب. وقد ورد الخسف في مواضع، لكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف 3 قدرا زائدا على ما ورد، كان يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. وحديث ابن مسعود: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. ده والله من العجب، والله العظيم، والله من العجب، الناس ينتسبون للإسلام وهم من أعظم الناس نفاقا، ظهر نفاقهم. وفي رواية الطبراني: رذالها، أراذيلها يعني. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة: وكان زعيم القوم أرذلهم وساد القبيلة فاسقهم. وفي حديث أبي هريرة في تقدم في البخاري في كتاب العلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وحديث ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا، يعني سبب غيظ لأبوه، الناس بتضج من عيالها النهاردة. والمطر قيظا وتفيض الأيام فيضا. موضوع معرفوش، طلعوا كده معرفوش. وعن أم الضراب مثله: وزاد ويجترئ الصغير على الكبير واللئيم على الكريم، ويخرب عمران الدنيا ويعمر خرابها. أما تعمير خرابها لا، ف مش موضوع بقى. الحديث اللي هو حتى يكون الولد غيظا والمطر قيظا، ضعف الشيخ الألماني. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.